خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر المحجلين الميامين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم يمنا كتابنا وثقل بالخير ميزاننا واحشرنا تحت لواء نبينا واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم رسولك، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا ومشايخنا من النار، اللهم لا تجعل هذا آخر رمضان في حياتنا، اللهم أكرمنا برمضان في سنوات كثيرة كثيرة طويلة مديدة، اللهم عمر حياتنا بالطاعة ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أقول دائما نحن نملك تاريخا أبيض من اللبن، أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أجمل من الليلة القمراء، أحلى بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا علماء ربانيون، عندنا عباد زاهدون، عندنا قضاء عادلون، عندنا ملوك وحكام مجاهدون، بل عندنا أطفال أبطال وشباب أخيار ونساء قانتات صالحات عابدات، ووالله ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إذا أغفلنا عنه اسم، وما للتاريخ إذا أغفلنا عنه رسم ولا اسم، ويكفينا من الشرف والسؤدد والمكانة أننا من أمة على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. أحبتي في الله، أحببت أن أختم البرنامج بالحديث عن سيد النبلاء محمد صلى الله عليه وسلم. كلمتكم بالأمس في دقائق مرت بسرعة عن شيء من حياة سيد النبلاء وإمام الأنبياء وأصفى الأصفياء وأنقى الأنقياء وأتقى الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الرحمة المهداة، إنه النعمة المسداة، إنه حبيب الحق وسيد الخلق، إنه النبي المجتبى، وهو الرسول المصطفى، وهو خليل ربنا وكفى صلى الله عليه وسلم، البشير النذير، السراج المنير، الهادي إلى كل خير وبر ورشد بإذن الرب الرحيم القدير سبحانه وتعالى مؤدب الأدباء، نبينا مؤدب الأدباء ومعلم العلماء وأفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم. ونستأنف الحديث في سيرة نبينا وفي حياته، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقني وإياكم في هذه الليلة لما يحبه ويرضاه. كلمتكم بالأمس عن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعترف من البداية عن تقصيري وعن عجزي الكامل في الإلمام بالكلام عن حسنة الأيام وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. كلمتكم بالأمس عن عدله، عن رحمته، عن رفقه، عن حلمه، عن جوده، عن كرمه، عن عفافه. ونأتي على شيء من أخلاقه بسرعة في هذه الدقائق. رضاه بالقضاء والقدر، أرضى ولد آدم عن كل أمر قضاه الله محمد رسول الله. علمنا فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مات ولده إبراهيم فجعله في حجره والولد يجود بنفسه، فدمعت عين نبينا، فقال أحدهم: وتبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من خلقه. ثم قال: والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. والذي يرضي ربنا عند المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات كل أولاده في حياته عدا فاطمة فصبر واحتسب. ماتت حبة عينه خديجة وزيرة الصدق التي آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها ونفسها. ماتت فصبر ورضي. مات عمه الذي كان يمنعه فرضي بقضاء الله وصبر واحتسب. مات أسد الله الحمزة أمام عينه ورآه وبطنه مبقور وكبده مقطوع، فسلم لقضاء الله ورضى وصبر صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عمر يوما فوجد الحصير قد أثر في جنبه الشريف، فبكى عمر. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا صفوة خلق الله، تنام على حصير بال ممزق حتى يؤثر في جنبيك الشريفين، وملوك الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية وتكون لنا الآخرة الباقية؟ صلى الله عليه وسلم أرضى ولد آدم عن ربه، أما يقينه في الله عز وجل فالجبال تزول، ويقين النبي لا يحول ولا يزول في ربه. هاجر مع الصديق، دخل الغار، جاء الكفار ووقفوا على باب الغار، خاف الصديق على نبيه، على حبيبه، على صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي الموقن في وعد ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. جاءه خباب بن الأرط وقد ضرب وأوذي: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا بالنصرة؟ قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخشى إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. الله أكبر. في صلح الحديبية لما جاءه عمر: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ بلى يا رسول الله، فلما ترضى لنا الدنية في ديننا؟ ليه موافق على الصلح اللي ظاهره فيه كل الجور؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه ولن يخزيني وهو ناصري. ثقة في وعد ربنا: يا عمر، أنا منصور منصور، أنا رسول الله ولست أعصيه ولن يخزيني وهو ناصري. الله أكبر. على يقين النبي في كل موعود وعد الله به في الأحزاب، وقد ربط حجرين على بطنه، عرضت قدية عظيمة للصحابة لم تعمل فيها المعاول، فقام لها رسول الله وأمسك الفأس وسمى وكبر: الله أكبر، وضرب الضربة الأولى فأهال ثلثها كثيبا مهيلا، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتح الروم. ضرب الضربة الثانية فأهال الثلث الثاني ترابا، الله أكبر، أوتيت مفاتح الفرس. ضرب الثالثة قال: الله أكبر، أوتيت مفاتح اليمن. ده أنت متحاصر بس ثقة في وعد ربنا لا تهتز. قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر ماذا يقول محمد: الواحد منا لا يأمن أن يقوم ويتبول في ناحية فيأتيه سهم غرب فيقضي عليه، وهذا يعدنا بملك الروم وملك الفرس وملك اليمن. أما المؤمنون فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما شجاعته فأشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله، كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حنين اغتر الصحابة بالكثرة فكمن الكفار في الشعاب وأمطروهم بالنبال، ففر معظم الجيش وثبت رسول الله مع 5 أو 6 فقط يواجه جيشا كاملا، فنزل من على بغلته وأمسك الحصى وألقى به في وجوههم وصرخ فهز قلوبهم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم، بطل الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم، كان بين الذكور رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا صلى الله عليه وسلم. حياؤه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. في المعراج أمره الله أن يأمر الأمة أن تصلي في كل يوم 50 صلاة، فاستقبله موسى: ارجع إلى ربك يا محمد سله التخفيف، فسأله فخففت 5 فـ5 فـ5 إلى أن أصبحت 5. قال له موسى: ارجع وسله التخفيف. قال: لقد استحيت من ربي يا موسى، استحيت من ربي. فسمع النداء: هي 50 في الفعل وهي 50 في الأجر. صلى الله عليه وسلم عفيف، لا يأكل الصدقة أبدا، يأكل من عرق جبينه ومن كد يمينه، وعمره 8 سنوات كان يرعى الغنم حتى لا يعيش عالة على عمه على أبي طالب. أما صبره يكفيكم صبره في الدعوة، ضربوا وشتموا، ألقوا عليه سل الجزور، ألقوا التراب في وجهه فعلوا به الأفاعيل وهو صابر. صبره في جهاده، كسرت رباعيته في أحد، نزف الدم من صدغيه ومن رأسه المشجوج، ربط الحجارة على بطنه في الخندق من الجوع، هو صابر ومحتسب. ابتلي بكل أنواع البلايا فصبر، ابتلي بموت الأحبة وصبر، ابتلي بالمرض في أوقات كثيرة من عمره وصبر، وشفاه الله عز وجل. أصبر ولد آدم على كل ابتلاء محمد صلى الله عليه وسلم. أما خوفه فكان يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. أخوف ولد آدم من الله رسول الله محمد. قال يوما لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود النساء حتى إذا وصل إلى قول ربنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فإذا عيناه تذرفان. كان إذا صلى سمعوا لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. أمانته هو الصادق الأمين. ترك عليا في بيته وهاجر حتى يعمي على الكفار وحتى يرد الودائع إلى أهلها. كانوا يحاربونه ويجدونه أأمن الناس على كل أمانة. الصادق الأمين أمانته على الوحي. الله شهد له بالأمانة على الوحي. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل مات نبينا ووتينه مقطوع؟ لا. إذن ما كتم حرفا من الوحي. ولو كتم حرفا لكتم عبس وتولى، ولو كتم حرفا لكتم وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. صدقه كان يصدق حتى في المزاح. تقول عائشة: ما من خلق كان أبغض إلى رسول الله من الكذب. كان يقول لنا: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل العبد يصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفاؤه، انظروا إلى وفائه لخديجة. جاءت عجوز بعد موت خديجة بسنين، فأكرمها النبي وأقبل عليها وقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ فلما مشت قالت عائشة وهي غير من هذه العجوز التي تقبل عليها هذا الإقبال: قال: هذه من صويحبات خديجة، وإن حسن العهد لمن الإيمان. الوفاء هذا من الدين. غارت أمنا عائشة يوما من كثرة ذكر النبي لخديجة فقالت: لا تفتأ تذكر خديجة خديجة خديجة، وقد كانت عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول. أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها لأنها العروس الوحيد الشاب البكر. قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا من خديجة، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله منها الولد. أي وفاء وفاؤك يا رسول الله. أما عبادته فمن يطيق ما كان يفعله النبي من العبادة، وهو الذي كان يصلي حتى تتورم قدماه. تقول عائشة: دخل النبي في فراشي ليلة ثم قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب لك ما تحب. قالت: فقام وتوضأ وقام يصلي، فأخذ يبكي يبكي حتى بلل لحيته من الدموع، فلما سجد أخذ يبكي يبكي حتى بلل مكان السجود من الدموع. إلى الفجر جاء بلال: الصلاة يا رسول الله. فوجده يبكي يا رسول الله وتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دخل حذيفة ليلة خلفه في الصلاة، في صلاة النافلة القيام، قال: فاستفتح النبي البقرة، قلت: يركع عند المئة، فقرأها كلها. ثم استفتح النساء، قلت: يركع عند المئة، فقرأها كلها. ثم استفتح آل عمران، فقرأها كلها في ركعة واحدة. البقرة، النساء، آل عمران، هكذا. أنا أعرف أن هذا على خلاف الترتيب المصحفي، لكن هكذا حصل. قال: ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه. ثم رفع، فكان رفعه قريب من ركوعه. من يطيق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود: دخلت خلف النبي في الصلاة فأطال، في صلاة النافلة، وكان بيخفف في الفريضة، فأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بما هممت؟ قال: هممت أن أخرج من الصلاة وأتركه، مش مستحمل، مش قادر. من منا يطيق ما كان يطيقه النبي من عبادة الله؟ وهو الذي كان يصوم صيام الوصال. انت عارف يعني وصال؟ يعني يصوم لحد المغرب، يؤذن للمغرب لا يفطر طبعا في غير رمضان، ويستأنف الصيام لتاني يوم، ولم يأكل لقيمة ولم يشرب جرعة ماء. تاني يوم المغرب يؤذن له لا يفطر، ويكمل اليوم الثالث. حاول بعض الصحابة أن يقلده في هذا فنهاهم وقال: أنتم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يعني الله عز وجل يخلق لي حاسة الشبع والري من غير أن أكل، يشغل بالذكر والصلاة عن الطعام وعن الشراب، قراءة القرآن وذكر الرحمن وعبادة الله عنده مشبعة مروية، وإن لم يأكل وإن لم يشرب صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي من مكة إلى المدينة بعدما جاءته النسمات المباركة من المدينة تمنعه وتحميه وتعاهده. وصل المدينة، بنى مسجد قباء ومكث فيهم أسبوعين، ثم انطلق بالناقة فبركت في مكان بنى فيه المسجد النبوي بعده، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم حقن الدماء فأصبح الكل بنعمة الله إخوانا، ثم علم الناس وهدى الناس، ثم أذن الله له بالجهاد فجاهد وخرج بنفسه في 27 غزوة، قاتل فيها في 9 غزوات، ونصره الله وأعزه الله، وفتحت مكة، هذه العقبة الكؤود التي كانت تقف في وجه الإسلام، ودخلها وقد تواضع لربه يقول: الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا بلال اصعد على الكعبة وأذن. لأول مرة يؤذن في مكة. صعد العبد الأسود صاحب القلب الأبيض على الكعبة السوداء، الله أكبر الله أكبر، فارتج الحرم ببكاء الصحابة. وجاء الكفار: يا رسول الله يا رسول الله ماذا ستفعل بنا؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعد فتح مكة جاءت الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر حياة النبي بعدما دخلت كل الجزيرة في الإسلام خرج ليحج حجة الوداع، وحج معه أكثر من 100,000 إنسان، ثم عاد إلى المدينة وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والبر والخير دنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد أشارت آيات القرآن إلى هذه الحقيقة الموجعة المفجعة للصحابة، منها قول ربنا إنك ميت، يعني يا محمد وإنهم ميتون، منها قول ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، منها قول ربنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، منها قول ربنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بل هناك آيات في القرآن أشارت إلى قرب موت النبي فطن لها الأذكياء من الصحابة وكلهم أذكياء، منها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر حين نزلت هذه الآية، وقد نزلت على النبي وهو يحج، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر، فقيل له ما يبكيك لقد كمل الدين وتمت النعمة؟ قال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وفهم أن هذه الآية فيها إشارة لدنو أجل رسول الله، بل في ثالث أيام التشريق والنبي يحج، في ثالث أيام التشريق أنزل الله عليه سورة نعى له بها نفسه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سأل عمر ابن عباس عن هذه الصورة فقال ترجمان القرآن نعيت إلى رسول الله نفسه، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. فهم النبي هذا، فهم الإشارة وهو اللماح الذكي، وأخبر ابنته بدنو الأجل. تقول أمنا عائشة اجتمع نساء النبي عنده لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه أو شماله، ثم صارها بشيء فبكت، ثم صارها بشيء فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ فلما قامت من عنده قلت أخبريني بما صارك به رسول الله، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت أقسمت عليك بما لي عليك من حق أن تخبريني بما صارك به رسول الله، قالت أما بعد موته فنعم، لقد قال لي في الأول يا ابنتي إن جبريل كان يعارضني في القرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري يا فاطمة. قالت فبكيت، ثم قال لي في الأخرى أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية إنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف لك أنا. قالت فضحكت. النبي كان حاسس أنه هيموت، عارف، بدليل أنه قال للصحابة في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد عامي هذا، أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان حاسس بل قبيل أن يموت بأيام صعد المنبر فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري: فعجب الناس من بكاء الصديق ومن كلامه فقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر نبي الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وهذا يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. النبي كان حاسس بل روى البزار في كشف الأسطار أن العباس ابن عبد المطلب رأى رؤيا عجيبة وقصها على النبي. ذهب العباس عم نبينا إلى رسول الله: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد. شايف أن الأرض بتجذب للسماء وتشد بحبال شديدة. فقال النبي: ذاك وفاة ابن أخيك يا عم. أجل اقترب يا عمي. ذاك وفاة ابن أخيك يا عم. كان حاسس. ولما ودع معاذ بن جبل إلى اليمن قال: يا معاذ، لعلك لا تراني بعدها، يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، فتمر بقبري وتمر بمسجدي. فبكى معاذ، قال: لا تبكي، مرض رسول الله. وبدأت الشكوى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر من العام العاشر، ثم بدأ بتجهيز جيش أسامة وأمره أن ينطلق إلى البلقان وإلى أرض فلسطين، وأسامة وقتها ابن 18 سنة. فتكلم البعض في إمارة أسامة وهو مولى وصغير السن، فغضب النبي وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان خليقا للإمرة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن ابنه أسامة هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وبينما الناس يستعدون للغزو مع أسامة بدأت شكوى رسول الله. أيقظ أبا مويهبة مولاه خادمه في ليلة من الليالي وقال: يا أبا مويهبة، إن الله عز وجل أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فقم معي. قال: فنعم إذن. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة، طال شوق نبينا للقاء ربه، بل اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع وبدأ برسول الله وجعه الذي قبضه الله فيه. في حديث عقبة بن عامر الجهني قال: إن النبي صلى على شهداء أحد بعد استشهادهم 8 سنين، كالمودع للأحياء وللأموات، ثم عاد فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة: فكانت هذه آخر نظرة نظرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ مرضه في يوم 29 من صفر سنة 11 هجرية، في يوم الاثنين ذهب إلى جنازة في البقيع يشيعها، دعا لها، وعند العودة في الطريق بدأ الصداع، صداع شديد في رأسه، وأخذته الحمى حتى إنهم ليجدون حر الحمى من على العصابة التي فوق رأسه. ثم ذهب إلى بيته. تقول أمنا عائشة: رجع رسول الله من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. قال: بل أنا والله ورأساه يا عائشة. قالت: فقال لي: وما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: فقلت له: والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه، وهو يدور على نسائه حتى اشتد به الوجع هو في بيت ميمونة. وكلما ذهب إلى زوجة سأل: عند من أنا غدا؟ ففهمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة، فاستأذنهن رسول الله في ذلك فأذن له. فلما عاد إلى بيت عائشة اشتد به الوجع، وقضى عندها آخر أسبوع في عمره صلى الله عليه وسلم، وقبل وفاته بخمسة أيام، وعلى التحديد في يوم الأربعاء اشتد وجعه، اشتدت عليه الحمى حتى إنه لا يقوى على القيام. فقال: يا عائشة، هريقوا علي من سبع قرب، من سبع آبار شتى، لعلي أخرج إلى الناس، لعلي أعهد لهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة، وصببنا عليه الماء القربة تلو القربة، حتى قال: حسبكم حسبكم. وعندما أحس بخفة ذهب إلى المسجد ورأسه معصوب، ثم جلس على المنبر وخطب في الناس والناس مجتمعون من حوله، فقال: أيها الناس، اسمعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر بالناس، وبعد الصلاة صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. فقال أحدهم: إن لي عندك يا رسول الله 3 دراهم. قال: يا فضل، يا ابن عباس، أعطه دراهمه. ثم قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإن الأنصار قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. علم أن المخير هو الرسول. قال أبو سعيد: فقال الناس: انظروا لهذا الشيخ، النبي يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، وهذا يبكي ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان المخير هو الرسول، وكان الصديق أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقبل الموت بأربعة أيام، وفي يوم الخميس على وجه التحديد، صلى النبي بالناس المغرب، وطوال أيام مرضه يصلي بالناس في المسجد قبيل أن يموت بأربعة أيام، بثلاثة أيام صلى بالناس المغرب في يوم الخميس بسورة المرسلات. فلما جاء وقت العشاء أذن بلال وامتلأ المسجد، أغشي على رسول الله فأفاق بعده. قال: يا عائشة، أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: صبوا علي الماء في المخضب لعلي أقوم وأصلي بهم. قالت: فاغتسل، فلما ذهب لينوء ليقوم أغشي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: صبوا علي الماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغشي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: صبوا علي الماء. فاغتسل فلما ذهب لينوء لثالث مرة أغشي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته ثلاث مرات، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كنا صويحبات يوسف. يعني إيه؟ يعني يا عائشة أنت تظهري بهذا الكلام بخلاف ما تبطني. هي خايفة أن يتشاءم الناس من أبيها، مين ده اللي يملى مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصلى الصديق بالناس 17 صلاة في حياة رسول الله. وقبل يومين، في يوم السبت أو الأحد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين، بين الفضل وبين علي، ورجلاه تخطان في الأرض، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه الصديق ذهب ليتأخر، فأومأ النبي له أن مكانك، ثم قال لهما أجلساني، فأجلساه عن يساره، فصلى الصديق بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبي بكر. وقبل موت النبي بيوم واحد، يوم الأحد، أعتق النبي كل غلمانه، وقال: يا عائشة، أفي بيتنا شيء؟ قالت: سبعة دنانير. قال: تصدقي بهن، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير؟ ثم وهب أسلحته للمسلمين. وفي الليل استعارت عائشة الزيت لمصباحها من جارتها، ومات ودرعه مرهونة بشيء من شعير عند واحد من اليهود. آخر يوم للنبي محمد في الدنيا في يوم الاثنين، وبالتحديد في صلاة الفجر، حدث ما يلي. يقول أنس: صلى بنا أبو بكر في وجع النبي، وفي يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله، بينما نحن في الصلاة، إذ كشف رسول الله الستر من حجرة عائشة فنظر إلينا ونحن نصلي وابتسم كأن وجهه ورقة مصحف، فبهتنا تحيرنا وكدنا أن نخرج من الصلاة من شدة الفرح بخروج رسول الله، ونكس الصديق ليصل الصف حتى يتقدم نبينا ويصلي بنا، فأشار إليه بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر ودخل، وما جاء على نبينا في الدنيا صلاة بعدها. روى أنس رحمه الله تعالى وغيره أنه لما ارتفع الضحى في يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله قال ابعثوا لفاطمة، فجاءت قال مرحبا بابنتي ونسائه كلهن عنده، فأقعدها عن يمينه وصارها بشيء في أذنها فبكت، ثم صارها بآخر فضحكت، فلما أخبرت بما صارها به بعد قالت قال لي في الأول إن جبريل عارضني القرآن في هذا العام مرتين وهذا دنو الأجل، فاتق الله واصبري، فبكيت، ثم قال في الأخرى أنت أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف لك أنا، فضحكت. فلما اشتد وجعه ورأت فاطمة أباها في هذا الكرب من السكرات بكت وقالت وكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. كرب إيه؟ الكرب ده في الدنيا خلاص، بمجرد أن تخرج روحي وينطلق بها إلى الرفيق الأعلى لن أجد كربا أبدا، ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. ثم طلب الحسن والحسين فقبلهما وضمهما إلى صدره ضمة مودع وأوصى بهما خيرا، ثم دعا الزوجات فأقبلن فوعظهن وذكرهن وأوصى بهن خيرا، واشتد به الوجع، فقال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته عند يهود خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم يا عائشة. ابن مسعود كان بيحلف بالله أن النبي مات شهيدا، قتله اليهود بسم خيبر، ثم أوصى الناس وصية عامة فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أخذ يوصي بهذه الوصية حتى وهو يغرغر صلى الله عليه وسلم. ولما بدأ الاحتضار أسندته أمنا عائشة على صدرها ورأسه بين سحرها ونحرها، وقد أصمت عن الكلام، فدخل عليه أسامة بن زيد فرفع النبي يديه ونظر إلى السماء ثم أشار إلى أسامة قال فعلمت أنه يدعو لي. ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر النبي إلى السواك فقالت عائشة آخذه لك يا رسول الله، فأشار أن نعم، قالت فأخذته ومضغته وطيبته وناولته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا قبله، وبين يديه ركوة فيها ماء بارد، جعل يبلل يده في الماء البارد ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله سبحان الله إن للموت لسكرات صلى الله عليه وسلم. قالت ثم رفع يده أو إصبعه وشخص ببصره إلى السقف وتكلم فأصغيت إليه فسمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، كررها ثلاثا ثم مالت يده. مات رسول الله تقول أمنا عائشة: فلما قبض ورأسه بين سحري ونحري، لما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها، فاح الطيب في البيت لما خرجت نفس نبينا صلى الله عليه وسلم. تسرب الخبر إلى المدينة فاهتزت، تزلزلت من هذه الفاجعة. قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله الأيدي، يعني من دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا. أقبل أبو بكر على فرسه من السنح فدخل المسجد، ولعمر جلب في المسجد فلم يكلم أحد، ثم دخل إلى بيت ابنته عائشة فرأى حبيبه مسجى مغطى بثوب حبرة، فكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها عليك فقد متها. ثم خرج ولعمر صياح وضجيج في المسجد، اضطرب المسلمون. أعظم مصيبة نزلت على المسلمين إلى يوم القيامة موت النبي. من الصحابة من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق قياما، ومنهم من اعتقل لسانه فلم ينطق بكلمة، وعمر يشهر سيفه ويقول: من زعم أن النبي قد مات ضربته بسيفي هذا، إن رسول الله ما مات، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران من قبله، وسوف يرجع ويقطع أيدي وأرجل المنافقين. فقال أبو بكر: يا عمر اجلس يا عمر، فلم يلتفت، قال: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلما سمعتها أهويت، ولم تقلني رجلاي، علمت أن النبي قد مات. وردد الصحابة هذه الآية كأنهم يسمعونها لأول مرة، وعاد الصديق إلى حجرة عائشة، ودخل العباس والفضل وأسامة وعلي وعبد الله بن عباس آل بيت النبي، ها هو النبي أمامهم مسجى في بيت عائشة بعد أن صعدت روحه الطيبة إلى بارها، ها هو جسده الطاهر فارقته الحياة، وهو يفوح منه ريح أطيب من المسك، ها هي المدينة قد أظلم منها كل شيء. لكأني بالمدينة تبكي جبالها، ويبكي حصاها، وتبكي أشجارها، وتبكي دوابها لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة يملؤون المسجد وقد خيم الحزن على وجوههم، وعلت الكآبة على وجوههم، وها هو المكان وقد خيم عليه السكون. والصحابة يعجبون ويتساءلون في دهشة: هل حقا مات رسول الله؟ هل حقا مات رسول الله؟ هل حقا لم نعد في الدنيا نراه؟ هل حقا انقطع الوحي؟ ما أمر العيش بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم اختلفوا، كيف نغسله؟ هل نجرده من ثيابه كما نفعل مع موتانا؟ تقول أمنا عائشة: فما من واحد منهم إلا وذقنه في صدره وقد غلبهم النوم جميعا. ثم كلمهم مكلم من ناحية في البيت لا يدرون من هو: أيها الناس غسلوا رسول الله في ثيابه. فكانوا يصبون الماء فوق قميصه ويدلكون الجسد الطاهر بقميصه صلى الله عليه وسلم، ثم كفنوه في 3 أثواب بيض سحولية، يعني من اليمن، بيضاء أدرج فيها إدراجة، ليس فيها عمامة وليس فيها هذا الذي يصنعه الناس اليوم. كفنوه صلى الله عليه وسلم فيها، ثم دخل الناس عليه يصلون، ظرافات أفراد، دخل الرجال 10 بعد 10 يصلي كل واحد لوحده على رسول الله جنازة، ثم دخلت النساء بعد، ثم دخل الأطفال بعد، ثم جاءوا بأبي طلحة فشق له اللحد في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه بعدما اختلفوا أين يدفنوه. فقال الصديق: ما قبض نبي إلا حيث يدفن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وقد مات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. نزل في اللحد علي والفضل بن عباس والعباس، وكان الذي لحد له أبو طلحة الأنصاري، وكانت أشق لحظة على الصحابة بعد موت رسول الله إهالة التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوه في اللحد وبدأوا يهيلون التراب، أشق لحظة على الصحابة بعد موت النبي إهالة التراب على لحد النبي. ولما فرغوا قالت فاطمة لأنس: أطابت نفوسكم يا أنس أن تحثوا على رسول الله التراب؟ قلوبكم طوعتكم يا أنس تحثوا على رسول الله التراب؟ قال: والله ما طابت أنفسنا بذلك، لكنه قضاء الله وقدره، وقد أنزل الله على أبيك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارق الحياة بعدما علم الدنيا الخير والبر والرشد والهداية والنور، وترك أمة هي خير أمة، حولهم من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن عبيد حجر إلى سادة لكل البشر، ومن عباد أصنام إلى سادة على الناس وحكام. والله يا رسول الله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا حبيب الله لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاحشرنا معه بحبنا له يا رب العالمين. اللهم شفع فينا رسولك، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم احشرنا تحت لواء رسولك، اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق رسولك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق رسولك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم غدا رسولك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم غدا رسولك، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اغفر للأحزاب الأحياء منا والأموات. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا ومشايخنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي المختار من غير سابقة عذاب ولا حساب، برحمتك يا رحمن يا رحيم، إلهنا وسيدنا ومولانا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وقفنا بفنائك، فقراءك بفنائك، مساكينك بفنائك، لاتخطنا الذنوب والمعاصي وليس لنا إلا رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا غافر الذنب اغفر لنا، يا ساتر العيب استرنا. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والشكر موصول لكل القائمين على هذه القناة، وأخص بالذكر الشيخ محمد حسان، الشيخ محمود حسان، والشيخ حسن حسان، والمخرج أستاذ محمد البطريق، وأستاذ ياسر، وكل العاملين. وغدا إن شاء الله سنستقبل الاتصالات إن شاء الله، غدا ستكون هناك ترجمة موجزة ونفتح الاتصالات بقى، ونسمع تجاوب الناس، ونسمع نقد الناس، ونسمع نصح الناس، ونعيد على الناس. وبقول لكل الناس إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا، وتآخوا في الله